للمشايخ وجزاهم الله خيرا لحضورهم. عنوان هذه المحاضرة وهذه الندوة كما سمعتم: الفقه منزلته وآدابه. ويكون الحديث في محورين: المحور الأول الفقه وأهميته عند السلف، والمحور الثاني طالب العلم والبناء الفقهي. يحدثنا في الفقه ومنزلته عند السلف فضيلة شيخنا الفقيه الأصولي دكتور حسن أحمد الهواري حفظه الله ورعاه، وفي المحور الثاني طالب العلم والبناء الفقهي يحاضرنا فيها فضيلة شيخنا وأستاذنا دكتور حسن الرسول الجاك حفظه الله ورعاه. وشكر الله لجميع المشايخ وطلاب العلم الذين حضروا، الشكر كذلك لعمنا السني وحرصه مع المحور الأول. ويتقدم شيخنا دكتور حسن، أسأل الله عز وجل أن يبارك له في وقته وعمره وأهله وماله وولده، فحيا هلا به ولا أحول بينكم وبين شيخنا، فليتفضل مجزيا مشكورا. رحمة الله. بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، حياكم الله أيها الإخوة والأبناء والمشايخ الفضلاء، وجعل الله أوقاتكم مباركة، مبارك في عملكم وعلمكم وأهلكم، وجمعنا وإياكم على الخير والطاعات في هذه الدنيا وعلى السنة والحق، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا أجمعين. أثني ما ذكره ابننا الشيخ من شكر الشيخ السني بعد شكر الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هو الذي أنعم علينا بالأخوة وبكل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. نشكر شيخنا السني على جهوده الطيبة ومساعيه المباركة، فألفناه وعهدناه يحب أن يجتمع أهل السنة والحق دوما، ونسأل الله أن يبارك في عمله وعمره. وشكرا لكم أيها الإخوة، أكرمتونا بالدعوة وبالحضور، وجزى الله خيرا كل من يساهم في إقامة مثل هذه المجالس. هذا العنوان الذي سمعنا أكيد الذين وضعوه لهم هدف، كما يسميه الناس في لغة الإعلام هدف استراتيجي، بمعنى أنك أنت تريد أن تستهدف أو تريد أن تصل إلى هدف معين، وبالتالي تتخذ الوسائل التي توصلك إليه. فحسب ما فهمت هم مقبلون، يعني الناس الذين يديرون هذه الأعمال كأخونا دكتور منصوري جزاه الله خيرا وشكر الله له، والذين يعاينونه من إخواننا طلبة العلم والمشايخ، وهم مقدمون إن شاء الله على برنامج علمي في هذه الدار. وبالتالي مثل هذه الكلمات هي نوع من التمهيد لذلك البرنامج. الجزء الأول كما سمعتم الفقه ومنزلته، سأتكلم في مواضع معينة من هذا العنوان لأنه كبير، وسأكرر بعض الأشياء التي أقولها في مجالس متكررة، وهي أيضا معلومة قد تكون بداهة لبعض المشايخ والطلاب، فبدهي أن نقول ما هو الفقه، والفقه له إطلاق في اللغة وله إطلاق في العرف الشرعي وله إطلاق في الاصطلاح. أما في اللغة فهو الفهم، وعليه شواهد في كتاب الله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما نفقه كثيرا مما تقول. وبعض العلماء كما مال إليه ابن القيم يقول إن الفقه حتى في اللغة ليس مطلق الفهم، وإنما هو الفهم الدقيق. يعني العرب لا يسمون كل شيء، كل فهم فقها، لكن الفهم الدقيق يسمونه فقها، ويقولون منه فقها وفقها وفقها، وكل واحدة لها مدلول. ففقها هي بمعنى فهم، وفقها بمعنى السبق إلى الفهم، وفقها بمعنى صار الفقه سجية فيه. العرف الشرعي ده العرف اللغوي، العرف الشرعي العام الفقه هو فهم النصوص الشرعية حسب ما جاء من قواعد في فهمها. ولو تذكرون في واحدة من المجالس كنا نتكلم عن مفهوم السلفية، قدمنا ورقة في هذا المكان وتكلمنا عن مفهوم السلفية، وذكرنا من أصول السلفية في الاستدلال والتلقي أن من أصولهم أن عندهم طريقة في الاستدلال، يعني لهم أصول في الاستدلال يمشون عليها، وبالتالي الذي يسير على هذه الأصول سيتفق اللاحق مع السابق. يعني لما فقهاء العصر إذا كانوا من أهل السنة وعندهم قدرة من العلم وملكة وسلكوا القواعد التي سلكها الصحابة والتابعون، سينتهي بهم الأمر في النوازل إلى أحكام تتفق مع قواعد أهل السنة والجماعة. فالفهم العام، الفهم العام للفقه أي في العرف الشرعي، هو فهم النصوص الشرعية. يلا هذا معناها الدين كله وليس فرعا من فروع الدين. وهذا من هذا ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه فهما صحيحا في دين الله في نصوص الكتاب والسنة. وهذا أيضا من جنس ما جاء في قول علي أمير المؤمنين رضي الله عنه لما سألوه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني أهل البيت، النبي عليه الصلاة والسلام أداكم حاجة خاصة في الدين؟ فقال: لا، الدين ما فيه خصوصيات إلا ما في هذه الصحيفة، والصحيفة كان فيها ذكر الديات والعقل، وهي موجودة عند علي رضي الله عنه وغيره. قال: وإلا فهم يؤتيه الله من يشاء. فهم في الدين كله وهو الفقه. فدل معنا دل العرف الشرعي للفقه. وعلى هذا فرأس الفقه هو العقيدة، بأن تعلم وتفقه أبواب العقيدة والتوحيد. ولذلك يسميه بعضهم الفقه الأكبر، وهذا بلا شك هو أعظم فقه وأكبر فقه، والجهل فيه في أمتنا عظيم وكبير وخطير. العرف أو المعنى الاصطلاحي للفقه، وإذا قلنا الاصطلاحي ما معنى اصطلاحا؟ أنت لا تدرس في الكليات في المعاهد يتجي يقول لك هذه الكلمة تعريفها لغة كذا واصطلاحا كذا. فما معنى اصطلاحا؟ أيوة، ما اصطلح وتعارف وتتابع عليه وتوافق عليه أهل الفن. لذلك هناك اصطلاح الأطباء، اصطلاح المهندسين، اصطلاح المحدثين، اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الفقهاء إلى آخره. فالفقه في الاصطلاح الخاص، الاصطلاح الخاص هو العلم، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ده الفقه الاصطلاحي. فلما قالوا هو العلم علمنا أن الجهل ليس فقها وأن الفقه علم. وهنا ننبه إلى خطأ شائع يستخدمه وسبب شيوعه الإعلام، والإعلام من تأثيره على الناس أحيانا الناس تردد عبارات ولا ينتبه إلى معانيها، يقول لك هذا علمي وديني، التفسير العلمي والديني، فكأنما الدين قسيم العلم وهو ليس علم. وهذا اصطلاح باطل، الدين علم وهو قائم على العلم، لكن في علم شرع، في علم شريعة، وفي علم دنيا. وعلوم الدنيا أنواع، علم الطب وعلم الفلك وعلم الهندسة. فالفقه علم فهو العلم. طيب العلم بماذا؟ ما هو ممكن يكون في كثير من الأشياء علم، حتى لو كان صاحبه غير مسلم ممكن تكون علم. هذا علم بالأحكام. فما هي الأحكام؟ الأحكام جميع حكم، صح؟ طيب الحكم عند الأصوليين معناه شنو؟ ما هو الحكم؟ يعني أنت عارف معنى الحكم لكن ما عندك جملة تصفه، يعني واحد يعرف الحكم. طيب لكي يعني خلينا من تعريف الأصوليين للحكم، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، الحكم الشرعي نوعين، فيه حكم يسموه تكليفي وفيه حكم يسمونه وضعي، ده كله في الحكم الشرعي. الحكم التكليفي خمسة، الوجوب، الندب، الحرمة أو التحريم، الكراهة، الإباحة. هذا اسمه شنو؟ حكم شرعي تكليفي. لما سمي تكليفي؟ لأنه يتعلق بتكليف، يحرم عليك، يجب عليك، يندب لك، يكره لك، يباح لك، أنت الذي تكلف بهذا. فده حكم شرعي تكليفي، وهو متعلق بنصوص الكتاب والسنة. فالله تعالى أنزل وحيا وهو نصوص كتابه العزيز وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فعلا أو قولا أو تقريرا بالسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل من نصوص الكتاب والسنة هي وحي، وهذا الذي أنزله الله. ولم يكن في عهد الصحابة ما يعرف بالحديث كفن منفصل، هم يعرفون التحديث وحدثني وما إلى النبي عليه الصلاة والذي أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه حديث، لكن ما في علم حديث منفصل وعلم التوحيد منفصل، وعلم الأصول وعلم الفقه في نصوص. هذه النصوص تفهم، وهذا هو الفقه، فينتج من فهمها أحكام. فلهذا إذا أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر له حالتان: أن يكون جازما فهذا الوجوب، فكل أمر جازم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو على الوجوب، أو يكون غير جازم أي للإرشاد والندب فهذا هو الندب، فصار الأمر فيه حكمين: الوجوب والندب، والنهي النهي برضو اثنين. كل نهي جازم في الكتاب السنة فهو تحريم، وكل نهي دون ذلك فهو كراهة، فصار النهي فيه اثنين: تحريم وكراهة. وما لم يرد فيه أمر ولا نهي فهو مباح، فصارت الأحكام التكليفية الخمسة متعلقة بالنصوص. ده طرف الحكم الشرعي، يسمى الحكم الشرعي التكليفي. طيب ما في حكم شرعي آخر، وبمجموع الاثنين بيتحقق الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الآخر اسمه وضعي. وضعي في عرف الآن كلمة وضعي في الاصطلاح الحديث غير وضعي عند المتقدمين. يعني كلمة وضعي الموجودة الآن في الاصطلاح المعاصر تعني ما كان من فعل البشر وصنعهم، يقول لك القانون الشرعي والقانون الوضعي، لكن عند الأصوليين والفقهاء لا يعنون بها ذلك، يعنون بها ما يقابل التكليفي. الأحكام الخمسة الأولى دي تكليفية، يعني متضمنة لتكليف. أما الأحكام الجانب الآخر فهي أحكام شرعية لكن ليست تكليفا، وهي السبب، ما نصبه الله تعالى سببا. مثلا البنوة سبب للإرث، حولان الحول سبب لوجوب الزكاة. أنت لا يجب عليك، لا يقال يجب عليك أن يكون عندك ابن، أو يجب عليك أن يحول الحول، هذا ليس فيه تكليف، لكن هذا سبب نصبه الله، وضعه الشرع ليكون ليدل على كذا أو ليترتب عليه كذا. الشرط حكم شرعي، الطهارة شرط لصحة الصلاة وما إلى ذلك من الشروط، غروب الشمس شرط لصلاة المغرب أو لصحة صلاة المغرب، والمانع حكم شرعي، القتل يمنع الميراث، اختلاف الدين يمنع الميراث، الجهل، الخطأ يمنع الإثم، كذلك الصحة أي بأن يقع هذا الحكم صحيحا، بأن يقع هذا الحكم فاسدا الفساد. دي أحكام وضعية، وكلها مع بعض تكليفية وضعية بتكون الحكم الشرعي. إذن الفقه بالاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية بنوعيها. لما قالوا الشرعية خرجت بقية الأوصاف النحوية والطبية والفلكية وغيرها، هي نعم علوم لكن ما شرعية. ولما قالوا العملية خصصوا هذا العلم بالفقه العملي، وخرج الفقه العلمي، والفقه العلمي يتعلق بالعقائد، فالفقه العلمي لا يدخل في التعريف الخاص، ولهذا الناس يقول لك فقه وعقيدة، فلما يقولوا فقه وعقيدة معناه الفقه العلمي طلعوا من التعريف خلوه مختص بلفظ آخر، ولهذا قالوا العملية عشان يكون خاص. من أدلتها التفصيلية، من أدلتها لأنه لا علم بلا دليل، ولهذا قال الفقهاء التقليد ليس علما والمقلد ليس عالما، والتقليد مباح على خلاف الأصل، يعني الأصل أن لا تقلد، أن لا تعمل إلا على بينة، لكن لما كان هذا ليس في مقدور عامة المسلمين أباح الله لهم التقليد، فيقلدون العلماء ويسألون أهل الذكر ويعملون بذلك. ويتعلق بهذا مسألة خارج الموضوع، لكن أنا كل ما تجعل بالي بقوله يعني، وهي أن في عصرنا الحالي في مدرسة نقدية، مدرسة نقدية يعني تعتني بتصنيف الناس ونقدهم والحكم عليهم وتجريحهم في الغالب وتبديعهم، وكثير ممن يقوم على هذا العمل ليس من العلماء بل هم مقلدة، والتقليد هنا لا يجوز، فكل ما يقومون به باطل لأنه تقليد، التقليد أصلا ليس علم، ولكن الشريعة أباحت لك التقليد للعمل، لكي تصلي، لكي تزكي، لكي تصوم، لكي تعرف الحلال من الحرام، لكن ما أباحت لك التقليد تطعن في الناس. فمن أدلتها لا علم بغير دليل، وكما يقول العلماء الفقه مسائل ودلائل، مسائل ودلائل. وقوله من أدلتها التفصيلية دي قصد إنه يطلع الأصول، أصول الفقه برة، لأن أصول الفقه يتعلق بالأدلة الإجمالية، الأدلة التفصيلية هذه خاصة بالفقه، ومن هنا نحتاج أن نقول الفقه العملي أصبح في عصرنا هذا بعد تطور العلوم واستغرارها أصبح يشمل أربعة أقسام: أصول الفقه، وقواعد الفقه، ومقاصد الفقه، وفروع الفقه، أربعة. وأولها من حيث الوجود الأصول، بمعنى شنو؟ بمعنى الأصول هي مضمنة في النصوص، كما أن الفروع مضمنة، لكن طريقة استخراج الحكم والفرع هي مبنية على الأصول، يعني الطريقة اللي تستخرج بها الحكم حرام حلال مباح واجب صحيح فاسد، الطريقة دي هي الأصول، سواء كنت تعرف الأصول أو لا تعرف، لأن القرآن الكريم اختار الله له هذه اللغة العظيمة وشرفها به، وصارت لغة شريفة لأن الله تكلم بها وأنزل بها القرآن، وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودون بها التراث الفقهي الإسلامي، ولأن الإسلام ليس للعرب، الإسلام لعامة أهل الأرض، وما أرسلناك إلا كافة للناس. في هذا الزمن استغل أعداء الإسلام هذه المسألة للطعن في لغة العرب، ليطعنوا في القرآن والسنة، لكن هو ما بيجي يقول لك هيطعن في القرآن. بيقول لك ليه تكون بلغة العرب؟ ما هو المسلمون كلهم عرب. طبعا المسلم أيا كان عرقه إذا ما إذا عنده إيمان وعنده علم مسألة دي ما حتهزه أصلا. يقول لك أنا يكفيني ما رضيه لي ربي، هذا اختيار الله، والله حكم عدل، والله يقول الحق ويهدي السبيل. لكن ممكن تحاجه عقليا، يقول له طيب الآن الكرة الأرضية عامتها يتعامل باللغة الإنجليزية، لغة الطب، لغة الهندسة، لغة الإلكترونيات، البنوك، عامة لغة العالم اللي تعامل بها الإنجليز، اللغة الإنجليزية، والإنجليز في الأصل هي المملكة المتحدة. ليه طيب الصينيين، الكوريين، الفيتناميين، شرق آسيا، جنوب آسيا، وغرب أوروبا، جنوبها، شمالها، أفريقيا السمراء، العرب، ليه يتكلموا إنجليزي؟ طيب لماذا ما أوردوا هذا الإشكال؟ إذن اللغة ممكن الناس تستخدم اللغة وإن لم يكونوا من جنس أهل اللغة، ما في إشكال في الكلام ده حتى في اختيار البشر، يعني ما كان فيه إشكال. فعلي حال نرجع نقول الألفاظ التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة هي لها مدلولات أو دلالات، هذه الدلالات مؤثرة في معرفة الحكم. فالألفاظ قوالب أواني وفيها المعاني، ففي مباني ومعاني. الألفاظ دي دلالتها على المعاني ليست من باب واحد، ولذلك بعد الدراسة وتدوين علم الأصول توصلوا إلى قواعد. لكن الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل القرآن بلغتهم ومن تبعهم إلى حدود تقريبا 150 أهل اللغة الفصيحة التي هي حجة، هم يطبقون قواعد النحو ولا يلحنون في النحو، ما فيهم أحد يرفع المفعول ولا ينصب الفاعل، مع أنه ما في حاجة اسمها عندهم فاعل ومفعول أصلا، ولا عندهم حاجة اسمها مبتدأ وخبر. وكذلك يعرفون دلالات الألفاظ وإن لم تكن عندهم قواعد أصولية، دي لغتهم يعرفوها. لكن لما كان هذا الدين ليس للعرب فقط، وكانت هذه اللغة العظيمة هي لغة هذا الدين، جعلوا قواعد للغة العرب، قواعد النحو والصرف والبلاغة، وجعلوا قواعد لمدلولات الألفاظ في أصول الفقه. فقال لك اللفظ يأتي ويكون دلالته على المقصود من باب المنطوق، اللي هو الدلالة في محل اللفظ نفسه، يعني بنطقه يدل على الحكم، وقد يدل عليه من باب المفهوم. كده وضعه طبيعته كده، أهله عارفينه، لكن نحن ما كنا حنعرف لو ما حطونا القواعد دي وعرفناها. فمثلا أعطيك مثال، مسألة كده لما ناقشوها الفقهاء، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. مع حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس أو لم يحمل الخبث. طيب الحديث الأول يدل بمنطوقه على أن الماء لا ينجسه شيء، والحديث الثاني يدل بمنطوقه إلى أنه إلى قلتين، يعني ما فوق القلتين أيضا لا ينجسه شيء، لكن يدل بمفهومه أن ما دون القلتين ينجس، ولا ما يدل؟ الحديث ما قال كده، الحديث ما قال لك ما دون القلتين ينجس، فهمتها من وين؟ بالمفهوم ما بالمنطوق، صح؟ طيب بغض النظر عن الخلاف بين المنطوق والمفهوم والراجح، أنا بس قصدت يعني عشان أوصل المعلومة. طيب، قد يدل بمفهومه منطوقه وقد يدل بمفهومه، وإذا دل بمفهومه قد يدل بمفهوم الموافقة وقد يدل بمفهوم المخالفة. الآن لو قرأت قول الله تعالى ووصينا قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، طيب الآية نهت عن التعفيف والتضجر ونهت عن النهر، لكن نهت عن الضرب. طيب الضرب حرام ولا لا؟ الشدة. إذن الآية دلت على التأفف، على حرمة التأفف والنهر بمنطوقها، ودلت على حرمة الضرب والأذى الآخر بمفهومها. لكن المفهوم ده هنا مخالف ولا موافق؟ موافق، يعني تحريم تحريم. الآية بمنطوق حرم ومفهوم حرم، فدي دلالة موافقة، ده مفهوم موافقة. لكن مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة في كل وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة، إذا منطوق الحديث أن سائمة الغنم إذا بلغت النصاب فيها الزكاة. طيب ده المنطوق مفهوم شنو؟ لا خلي الأربعين، خلينا مع في سائمة الغنم، أن غير السائمة ليس فيها زكاة. طيب ده دلالة بالمفهوم ولا المنطوق؟ بالمفهوم. طيب ده مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ مخالفة. إذا اللفظ القرآني أو النبوي قد يدل على الحكم بمنطوقه، قد يدل بمفهومه، ومفهومه قد يكون مخالف قد يكون موافق. قد يدل تنصيصا نصا لا يحتمل وجها آخر، كقوله تبارك وتعالى فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. في أي احتمال آخر؟ 9-11 ده اسمه نص، هذا نص. لكن قد يدل بما يسمى بالظاهر الذي له معنى ظاهر وقد يحتمل غيره، وقد يدل من باب الاشتراك، اللفظ المشترك المشترك في أكثر من معنى، وقد يكون عاما وقد يكون خاصا، والعام قد يكون مخصوصا وقد لا يكون، قد يكون محفوظا وقد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، وقد يحمل المطلق على المقيد وقد لا يحمل إلى إلى إلى ما إلى آخره. أو الشاهد منه أن يعني هذه الألفاظ دلالاتها متنوعة، فدرس العلماء هذه الأمور كلها وكونوا منها علم الأصول، ولذلك علم الأصول موضوع الأدلة، يبين لك ما هي أدلة الشرع وما الذي يعتري الأدلة وما دلالات الألفاظ وما هو العمل في عند الاجتهاد التقليد تعارض النصوص في الظاهر. كل هذا عن طريق أنت بتستنبط الأحكام من النصوص المستنبطة، دي يسمى فروع، وهي المسائل، وهي التي ينتقل الذهن إليها إذا قلت الفقه، هي الفروع، فروع الأحكام التي انبنت على أصول، اللي هو علم الأصول اللي أشرنا إليه إشارة عابرة. فإذا في علم أصول بينتج منه علم فروع ومسائل، وعامة كتب الفقه في هذا الباب اللي هي بتتكلم عن الأحكام التفصيلية. الأحكام دي لما كترت مرة واحدة بقت منتشرة، نتج منها علم القواعد، والقواعد عبارة عن أصول كلية بتشمل في داخلها فروع كثيرة جدا. مثلا يقول لك المشقة تجلب التيسير، دي لو مشيت تشوف فروعة بتصل المئات، فكل ما يدخل في هذه من مسائل تندرج تحت القاعدة دي، دي اسمه قواعد. ثم ولد بعد ذلك علم المقاصد، وهو علم يعتني بالأسرار والحكم التي يرمي إليها التشريع العام، فهي مقاصد تسمى مقاصد الشرع. ومنها جاءت مسألة الكليات الخمس والضروريات الخمس وما يتبعها من الحاجيات التحسينيات إلى آخره. فده كله اسمه فقه، يعني في الاصطلاح ممكن ده كله يسمى فقه، ولكن إذا أطلق الفقه فالمقصود به الفقه العملي المتعلق بالمسائل والفروع. لما نقول الفروع لا نعني أن هذه مسائل قليلة، لكن هي فروع في مقابل الأصول، وإلا هي ذات بعض الفروع دي في نفسه أصل كالصلاة الصيام الزكاة، لكن هم يعنون المسائل وإن عبروا عنها بالفروع. فده تعريف الفقه. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا الفقه أكيد يقوم على أدلة كما ذكرنا، يقوم على أدلة. أساس الأدلة هو الوحي، أساس الأدلة هو الوحي. ولذلك جميع الأدلة التي ذكرها الأصوليون هي منبنية على الوحي، وبهذا أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل بكتب فقه ولا أصول ولا كتب حديث ولا تفسير، أرسل بوحي. وهذا الوحي وهو الأدلة استنبطت منه كل هذه العلوم والأحكام، وعليه فهو شامل. هذا الوحي شامل لأحكام المعاش والمعاد في أي وقت وزمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو مستوعب لحياة الناس، ولا تنفصل حياة المسلمين عنه إلا على وجه فساد وخلل واضطراب. وكثيرا ما نقول للناس وخاصة في الظروف مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم عموما وبلاد الإسلام خصوصا، من التوجه للعلمانية ومحاولة التخلص عن الشرعيات وتغليب القوانين العالمية والدولية وتكوين مرجعية دولية قائمة على الأهواء وقائمة على قوانين وضعها البشر وقائمة على الظلم، في مثل هذا الوقت لابد أن تجتهد. وهذا من الدعوة، ما أي واحد يقول لك ما قاعد تتكلم في التوحيد، ده ذاته توحيد. أن تدافع عن الشريعة وأن ترد الباطل وأن تنبه الناس على هذه الأصول العظيمة ومنها التوحيد، هذه دعوة يجب أن لا نقصر في هذا الجانب. نعم دعوة التوحيد هي الأصل في الدين وهي دعوة الأنبياء، لكن للأسف بعض الناس فهمه للتوحيد فهم خاطئ من وجهين. الوجه الأول أنه لا يفهم التوحيد أو الدعوة إلى التوحيد، لا يفهم منها إلا ما فصل وخصص في علوم العقيدة، بقية الدين عنده ما توحيد، وده خطأ كبير. هل هناك عبادة في حياة المسلم تستقل عن التوحيد؟ احنا كان قبل كده في محاضرة سويناها بعنوان مظاهر التوحيد في الصلاة، وهذا أمر واضح في كل العبادات، هي الصلاة كلها توحيد من أول إلى آخره، من الأذان والإقامة والوضوء كل حاجة. فهو الخلل الأول عنده يعني الآن لما تدرس ناس قضية في البيوع والناس تسأل يا شيخنا هذا حرام ولا حلال، هسه ده ما توحيد؟ وليه يسأله؟ يسأل لتبرأ ذمته عند ربه ولكي ينجو من عذاب الله وينال رضا الله، كيف ما توحيد؟ يعني هذا خلل في فهم التوحيد أصلا. صحيح لما تجد فصل المواد وتدرس الطلاب ده كده ما اسمه توحيد، اسمه معاملات، فقه معاملات. كنا عندنا في الإسلام الشريعة دي مرتبطة مع بعض لا تنفصل، هذا واحد من أوجه الخلل. الوجه الثاني بيفتكر إنه الدعوة إلى التوحيد نفسها لا تستقيم إلا على طريقته، وطريقته قد تكون باطلة جملة وتفصيلا، وقد تكون صحيحة مناسبة في حال دون حال، ولا يلزم أن تكون في كل حال صحيحة. فأيا كان هذا الموضوع في في في غاية الأهمية، هو قضية أن الشريعة مستوعبة، لابد أن نبين للناس لأن أوهموهم. يعني امبارح واحد يتكلم معانا من الأخيار يتكلم عن شخص كان شيوعيا وانفصل عن الحزب الشيوعي وأصبح من المصلين، وهو الآن عضو في حزب مشهور، وهذا الحزب ناصر عبد العزيز الحلو في فصل الدين عن الدولة ونشر بيان عريض وأنا رديت عليه في مقالة. إذن معناها في من المسلمين من يفهم الدين خطأ، ومثل هذا يسعى لإقناع الناس أن العلمانية مثلا لا تتعارض مع الدين. ما دليلك؟ يقول الدليل على أنه أصلي، أنا أصلي صلوات الخمس وأصوم رمضان وأحج البيت وأقرأ القرآن، ما فيش كار، وين العلمانية ضرتني وين؟ يقول له طيب يجوز أن تنص في القانون على حرمة الربا وعلى تجريم الزنا وعلى الحد في الزنا؟ يقول لا لا لا، دي أشياء القانون الدولي الحريات، إذن حترد على رب العالمين. مش ربنا في القرآن حرم الربا، حرم الزنا، شرع الحد؟ أنت تبطل القرآن، كيف يستقيم إسلام مع هذا؟ فمثل هذه المفاهيم لابد أن الناس تطرق عليها لكي يكون فيها تبصير للمسلمين من جهة، ويكون فيها رد على أعداء الدين المشوشين من جهة أخرى. فهنا نقول الدين، الشريعة هذه والفقه الإسلامي هذا مستوعب لحياة الناس كلها، ومستوعب للنوازل، مستوعب للنوازل. أنا من كثرة ما أكرر الكلام ده يمكن بعض الإخوان اللي بيحضرون لنا كثير يمكن يعني حتى هو مع فهمه لهذا حتى مل من ذكره يعني، لكن أنا مصر عليه. يعني الـ لماذا نكرر هذا؟ أن بعض الناس بيفتكر إنه مسائل العصر دي يا أخي الدين ما عنده فيها دخل. من قال لك؟ اقرأ القرآن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمر، إذا جاءهم أمر موضوع قضية نازلة من الأمن أو الخوف، هل الأمن والخوف دي ما سياسة عليه؟ من الأمن أو الخوف، فبين ماذا نفعل ولو ردوه إلى الرسول، ردوا إلى السنة، الرسول في حياته يرد إليه وبعد وفاته يرد إلى سنته، وإلى أولي وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. أولي الأمر هنا العلماء، هم العلماء، ولا يدخل فيهم حاكم إلا أن يكون عالما، فسيدخل بوصفه عالم، ولا علاقة للحكم هنا. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن كما نقول ببعض التعبيرنا أو ببعض التعبيرات، كل حكم أي مسألة وأي قضية من أي باب هي مخزنة في النصوص، مضمنة في النصوص، فعند حدوث النازلة تحتاج أهل العلم الذين يستخرجونها للناس. إذن الشريعة ما نقص حاجة باقا، بل أصلا الهداية كلها في الشريعة، لكن لأن أعداءنا لا يريدون لنا قوة فهم يجتهدوا في إبعادنا عنها، وربما سلطوا بعض الأغبياء على باب الفقه خاصة ليسخروا منه وليزهدوا الناس فيه وليأتوا بشبهات وترهات، فهم في ظاهرهم يدافعون عن الإسلام وفي حقيقتهم يطعنون فيه. نحن لا نجزي هذا الدين، وإنما التصنيفات هذه أمور داخلية فقط للتعليم، لسهولة التعليم. ولذلك زمان مثلا مالك، لا تستعمل تقول مالك محدث فقط أو فقيه فقط أو أصولي بس أو مفسر أو عالم عقيدة، لا، كلها عنده لأنه معتمد على النصوص مباشرة. فالتصنيفات دي جاءت لأجل تسهيل العلم وتيسيره، وإلا هذا الدين مرتبط مع بعض، علومه متداخلة مكملة لبعضها، والمقصد الأسمى والأعلى فيها كلها أن نعبد الله على بصيرة وأن نقيم الدين في هذه الدنيا إلى أن نلقى الله. فالفقه هذا معناه، وهو قائم على الأدلة، أدلته أساسا الوحي، القرآن العظيم، السنة النبوية الصحيحة. لأن ولماذا قلنا الصحيحة؟ لأن السنة أدخل فيها ما يصح وما لا يصح، أو أدخل فيها ما لا يصح، لأن التعريف العام للسنة ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذه الإضافة والإسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ما يخالف القواعد الحديثية، وبالتالي لا يصح. وإنما المعتمد عندنا، عند أهل العلم، عند أهل الشريعة، عند أهل الإسلام، الحجة في ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المكذوبة والواهية والروايات الضعيفة والشاذة فهذه ليست أدلة ولا يبنى عليها حكم. فإذا كان هذا هو الدليل أساسا، وهو الوحي بشقيه، الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، كل ما يأتي من أدلة بعد ذلك هو مبني عليها. فالإجماع، إجماع أهل العلم دليله الكتاب والسنة. القياس الصحيح اجتهاد مبني على الكتاب والسنة، وهو الذي استجمع أركانه الأربعة وشروط هذه الأركان وسلم من الموانع والقوادح. ثم هناك ضروب من الاجتهادات يطلقون عليها أدلة، يعني يسمونها مختلف فيها، لكنها هي ضروب من الاجتهاد في الاستدلال، كقول الصحابي والمصالح المرسلة، سد الذرائع، العرف، شرع من قبلنا، وهي كلها مسالك في الاجتهاد. لكن الشاهد أن دي أدلة الفقه، وهي التي يقوم عليها ويتأسس عليها. لا شك أن الفقه بهذا المفهوم الذي اجتهدنا في اختصاره عظيم المنزلة، وبالتالي يكاد يكون هو الدين، كله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والفقه الاصطلاحي على وجه الخصوص هو الذي عن طريقه تضبط الأحكام، فتعرف الحلال من الحرام والواجب من غيره، وتعرف الصحيح من الفاسد، وتعرف الأسباب والشروط والموانع، فتصح الأحكام. والفقه الاصطلاحي هذا فيه معاملة بين العبد وربه وتسمى العبادات المحضة، فيه معاملة بين العباد بينك وبين العباد وتسمى المعاملات من جنس العقود وما يدخل فيها، فيه ما يتعلق بالقضاء والحدود والعقوبات والديات، وهذا فقه جنائي أو فقه الدماء أو فقه العقوبات أو ما شابه ذلك من التسميات. وفيه فقه ينظم أحوال الأسر ويسمى فقه الأسرة. الله أكبر. بعد الترحيب بفضيلة شيخنا الشيخ أستاذنا حسب الرسول الجاك حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه، سأكمل هذه الجزئية، وما أدري إدارة البرامج سيكون عندنا فرصة قبل الإقامة في أسئلة، ولا مباشرة ندخل في ورقة الشيخ، وأنا حأستأذن أمشي إن شاء الله بعد ذلك. كما قلت هذا الفقه بوب وقسم، وهو في الجملة هو ينظم هذه العلاقات العظيمة، علاقتك مع ربك جل وعلا في ربع العبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة إلى آخره، علاقتك مع الناس في فقه المعاملات والعقوب ما يتضمن من عقود وأحكام، كذلك ما يتعلق بالعقوبات والتشريع الجنائي، وكذلك ما يتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة وبنائها وأحكام الزواج والطلاق والعدد والنفقات والمواريث والوصايا والأوقاف وما إلى ذلك. وفيها قانون الآن في بلادنا يسمى قانون الأحوال الشخصية مستقى من الشريعة الإسلامية، فكيف لا يكون الفقه بالمنزلة العظيمة والعلية، وعليه تقوم أساس العلاقة مع من حولك من الناس، بل والعلاقة مع ربك جل وعلا، بل هو في النهاية كله يصب في تحقيق المقصد العام والعظيم الذي هو عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة وإقامة الدين، وبذلك أرسل الله تعالى المرسلين. أنا سأتوقف إلى هنا، وأرجو أن يكون ما ذكرته يحقق شيئا من العنوان، وشيخنا حسب الرسول إن شاء الله تعالى سيتفضل بعد ذلك بما سمعتم في المقدمة من البناء الفقهي وأدب طالب الفقه. وأختم بنكتة بمناسبة شيخنا حسب الرسول، كأننا صاحبنا في المدينة هو رجل سعودي أبا وباكستاني أما، ففيه لطافة كده، لطافة باكستانيين أو خليط، فكان بيلاقي النبي سألنا عن شيخ حسب الرسول، فبيقول لي: كيف يا أخي شيخ حسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول لي: أخذ الله وسلم دي راجع علي يعني. فحي الله الشيخ وحي الله الإخوة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. صح؟ أي نعم. خلاص سؤالين ثلاثة ونمشي لإقامة، الشيخ يبدأ بعد العشاء. أخير أقرأ كده من دار خلاص شغل العجائز. بعض طلبة العلم المتقدمين ممن وفقهم الله للدروس والخطب ونصح الناس، صار بعض يغادر إلى خارج البلاد من أجل الرزق. فما توجيهكم إلى الذين هم هنا ولم يذهبوا بعد؟ هو شكله ظن في بعض الجماعات الماشين مارقين يعني. على أي حال في ظروف خاصة تحدث لبعض الناس خاصة مع الظروف العامة الضاغطة نحن نقول لا شك أن الذي يصبر ويصابر فإنه إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون من المجاهدين المرابطين، لكن الذي عنده ظروف متعلقة بالعائلة والأسرة فنحن نوصيه إذا يسر الله له مقاما خارج السودان أن لا ينقطع عن العلم والدعوة وعن إخوانه، وأن يستغل الوسائل الحديثة في مشاركته في موكب الدعوة والدعاة والمشايخ وأهل العلم. الفقه على مذهب معين، هذا سيأتي في كلام الشيخ حسب الرسول في مسألة البناء. وباختصار أو بكلمة واحدة، ليس في ذلك حرج، وعليه جرى عمل أهل العلم منذ القدم، لكن التفقه على مذهب معين لا يعني أن كل ما في المذهب نلتزمه ونترك سواه، فقد يكون قد تكون المسألة في المذهب الذي درسته ويكون الحق عند غيره، والمرجع في ذلك هو الوحي والنصوص الشرعية. نعم. وضعية هي أن الشرع وضع هذا الأمر ليكون سببا، أو وضعه ليكون شرطا، أو وضعه ليكون مانعا، أو ليكون علامة على الصحة أو علامة على الفساد، يعني وضعه أي جعله الشرع. يقول هل ما يصيب المرء من أقدار هو سبب فيها أم تأتي هكذا من غير سبب؟ نحن يعني هذه المسألة ترجع إلى فهم الإرادة القدرية، لكن النصوص دلت على أن الإنسان يكون سبب في بعض الأقدار، وليس هناك تنافي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبعض ما يفعله المرء يكون سببا في وقوع الأقدار، وهناك ما يقدره الله تبارك وتعالى قدرا محضا لا يكون المرء سبب فيه، بل من الأقدار ما يأتي في حال أنت تكون فيها في حالة عبادة وخير وجهاد. ولذلك أنا كنت أقول للناس الربط بين ما يقع من الأقدار وبين أعمال المرء ليس صحيحا في كل حال. فالصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليقتل ابن أبي الحقيقة اليهودي الذي آذى المؤمنين والمؤمنات، فهو خاطر بنفسه ودخل خفية في القصر وجاء بالليل لما سكن الناس فطعنه فقتله، ونزل إلى حافة القصر قال حتى أتأكد أنه مات، فلما نودي بالصبح أنه مات نزل، فلما نزل سقط فكسر رجله فربطها بعصابة وذهب إلى أصحابه وقال لهم الله أكبر قد قتل الله ابن أبي الحقيق. فدزول مجاهد وغامر بحياته بعد ذلك وقع انكسر ده قدر. فلا يلزم أن يكون كل قدر هو عقوبة. صحيح في أقدار الله تبارك وتعالى أشار في الآيات التي ذكرنا أن الله ينبه بها العباد وهم سبب فيها، لكن هناك ما ليس كذلك، وإنما هو وفق ما أراد الله وقضى لحكمة يعلمها. ما هو حكم لبس الثوب السوداني والتجارة فيه؟ والله الثوب السوداني هي تزات، ما أعرف في ثياب كده صراحة يعني في غاية الزينة، والمرأة فيها في غاية التبرج، وهذه لا شك عندي في حرمتها، أي في حرمة الخروج بها. لو كانت تلبسها أمام النساء، تلبسها أمام الزوج، هذا لا إشكال فيه. أما أن تخرج بها للناس عامة الناس في الأسواق في المجامع العامة فهذه حرمتها ظاهرة بينة قطعية. يبقى بعد ذلك التجارة فيها هذا موضوع آخر في دي متعلق بمسألة السلع التي في أصلها مباحة وقد يترتب عليها فساد. والفقهاء المتقدمون ذكروا نماذج يقول لك مثلا بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين. يعني بيع السلاح في الأصل جائز، لكن لما يكون في حرب بين المسلمين وتروج سوق السلاح والناس تتسابق في بيعه لا يجوز لك أن تتاجر في ذلك الوقت، لأن كل ما يشترى سيكون مستغل في الحرب بين المسلمين. كذلك لو بيع التمر مباح حلال، فلو جئت في بلد لا يشتري أهلها التمر إلا للخمر يحرم عليك أن تبيع عليهم. فمثل هذه السلع يغلب فيها، ينظر فيها إلى الغالب وينبني الحكم عليه. كلمة في البيوع خاصة في المزارعة، ما فهمت المقصود. يعني أنت عايز تكلموا في البيوع؟ يعني هذا محاضرة ثانية والمحاضرات يعني. أي نعم، في في في في إن شاء الله درس بكرة في الرواد، هيكون الدرس السادس، تعال احضر إن شاء الله وفقنا الله. بعد بكرة معلش الإقامة جات، يعني بعد ذاك إن شاء الله بعد الصلاة مع شيخنا حسب الرسول. جزا الله شيخ الدكتور. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البناء الفقهي هو تكوين الفقيه، لأن البناء يبدأ من لبنة فوق لبنة إلى أن يتكامل، وله أساسيات، وهنالك آداب. أساسيات البناء الفقهي: أولا المعرفة باللغة العربية، فالذي لا يعرف اللغة العربية لا يستطيع أن يبني فخا ولا أن ينبني له فخا، لأن الوحي وما كتب في الفخ وما يتعلق بذلك كله مكتوب ومسطر باللغة العربية، علاوة على ما تمتاز به اللغة العربية من شحذ للذهن ومن تقوية للذكاء، وهذه من مميزات اللغة العربية. فلو عملنا مقارنة بالإنجليزية مثلا واللغة العربية في جزئية نجد هذا الفرق. في الفعل ذهب، في اللغة العربية تقول ذهبت وذهبت، طبعا هذا على خلاف العامية السودانية. العامية السودانية بتفتح تاء المتكلم وتضم تاء المخاطب، والفصحى خلاف ذلك. وذهبت وذهبتما وذهبتم وذهبتن وهكذا. لكن لما تجد اللغة الإنجليزية بتجد كلمة واحدة فقط: you got we got they got it got he got she got، كلمة واحدة. لكن في اللغة العربية تجد خلاف هذا، وهذا في شحذ للذهن والتقوية للذكاء. فلا بد لطالب الفقه أن يكون عالما بشنو؟ باللغة العربية، نحوها، صرفها، وبلاغتها، وأدبها، واللغة نفسها، مفردات. لا بد أن يلم بهذا، فيدرس في النحو الآية الرومية، كتاب الآجة الرومية ابن آجة الروم، وهو من المقدمات النافعة والسهلة والمبسطة التي اعتاد طلاب العلم على الابتداء بها. ثم ينتقل بعد ذلك إلى قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، ثم بعد ذلك يمكن أن يأتي إلى الألفية، ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، ثم يدرس أيضا في الصرف والبلاغة وكذلك الأدب، مثل تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات وجماعته، وهكذا. ولا بد من التدرج هذا، لأن التدرج سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرع الحنيف إنما جاء بالتدرج. في الفترة المكية لم يكن هنالك تشريع في العبادات ولا المعاملات ولا الجنايات ولا نحو ذلك، أمر كله كان عن التوحيد والأخلاق. ثم بعد ذلك بعد الهجرة شرع الصوم والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله وهكذا. التدرج لا بد منه، يعني إنسان ما يبدأ بالكتاب النهائي أن يصعب عليه أن يفهم هذا. وهكذا العلماء الذين تبحروا في الفقه وصاروا أئمة فيه بعد عهد الصحابة والتابعين وهكذا مشوا على هذا لبعد الناس عن اللغة العربية، كما ذكر لهم الدكتور عهد الصحابة عهد التابعين ما كان هنالك حاجة لدراسة النحو ولا لدراسة الصرف، لأنهم كانوا قوما فصحاء بالسليق ويفهمون لغتهم فهما جيدا. فطالب الفقه لا بد أن يتقن ويجود اللغة العربية بفرعها. أمر ثاني أن يدرس الفقه نفسه، والفقه هنالك فقه المذاهب المنحرفة أو المبتعدة عن السواء، مثل فقه الشيعة، فقه الزائدية، فقه الإباضية، فقه أهل السنة والجماعة، وهو يرجع إلى مدرستين عظيمتين، مدرسة أهل المدينة ومدرسة أهل الكوفة، وانبثق من مدرسة أهل المدينة الفقه المالكي، وتفرع منه الفقه الشافعي، وتفرع منه الفقه الحنبلي. قلنا هذا لأن مالكا كان شيخا للشافعي، والشافعي شيخا لأحمد، وتعرف هذه المدرسة بمدرسة أهل الحديث لوفرة وكثرة الحديث في بيئتها. ومدرسة أهل الكوفة انبثق عنها الفقه الحنفي، وكان هنالك اتصال بين المدرستين، فإن تلاميذ أبي حنيفة درسوا على الإمام مالك عليه رحمة الله، إما مباشرة وإما بواسطة. فأبو يوسف أخذ الموطأ عن الإمام مالك بواسطة، ومحمد بن الحسن الشيباني أخذ الموطأ مباشرة دون شنو؟ دون واسطة. فلذلك حصل هذا الاتصال. كذلك أسد بن الفرات عندما التقى بالإمام مالك عليه رحمة الله وأخذ عنه الموطأ وسأله في المسائل وكتب عنه، ذهب إلى العراق إلى محمد بن الحسن الشيباني وسأله عن هذه الأسئلة وزاد عليها أسئلة كثيرة، ثم جاء إلى مصر والتقى بابن القاسم حماد بن القاسم تلميذ الإمام مالك وسأله عن هذه الأسئلة وأجابه عنها على قواعد وأصول مدرسة أهل المدينة، وتعرف هذه المدرسة بمدرسة أهل الحديث، ومدرسة أهل الكوفة تعرف بمدرسة أهل الرأي أي الاجتهاد. فالإنسان الذي يريد يقرأ الفقه لابد أن يختار من فقه أهل السنة والجماعة، وفقه أهل السنة والجماعة المدون حاليا والذي توارثه الناس جيلا عن جيل وشيخا عن شيخ وحظي بالدراسة وبالعناية، هذه المذاهب الأربعة: مذهب المالكية، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة، ومذهب الأحناف. هذا توارثه الناس جيلا عن جيل. نعم هناك فقه الثوري، فقه الأوزاعي، فقه الليث، فقه حماد بن زيد، فقه معمر بن راشد وهكذا، لكن هذه أو هذا الفقه ما وجد عناية بالتدوين والتأليف والتدريس والاستمرارية، الناس يدرسونه جيلا عن جيل إلى يومنا هذا ما حظي بها. فهذه يختار من هذه المذاهب شنو؟ الأربعة. طيب ماذا يختار؟ يختار المذهب الزائد في بلده، يعني في السودان عندنا وفي أفريقيا يختار المذهب المالكي، في أندونيسيا ماليزيا يختار الفقه الشافعي، في أفغانستان في باكستان يختار الفقه الحنفي، في السعودية يختار دراسة الفقه الحنبلي، ثم بعد ذلك يبدأ بالتدرج. لماذا قلنا هذا؟ قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهذا في البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا من جهة. من جهة أخرى هنالك بعض الاصطلاحات إذا أنت جئت بمذهب آخر بتشوش على العوام وقد تفسد عليهم عبادات. طبعا نتكلم عن الدراسة. أعطيك مثال: عندنا أفعال الصلاة وأقوالها إما أركان وإما سنن وإما مستحبات. هذا عند المالكية ومن وافقهم. عند الحنابلة أركان وواجبات وسنن، أركان واجبات وسنن. المالكية ومن وافقهم عندهم الركن والفرض والواجب شيء واحد، شيء ركن واجب فرض، ده معناه واحد. الحنابلة يفرقون بين الركن والفرض من جهة، وبين الركن والفرض والواجب، فيجعلون الواجب في مقابل السنن عند المالكية. واضح لكم؟ طيب الإشكال وين؟ الإشكال في قاعدة سجود السهو. رحمك الله. سجود السهو عندهم يكون في الواجبات، إذا تركت واجب تسجد سجود السهو. عند المالكية ومن وافقهم إذا تركت واجب سجود السهو ما ينفعك، لا بد أن تأتي بشنو؟ بهذا الواجب. ليه؟ لأن الواجب عندهم هو الفرض وهو الركن. وضح لكم هذه النقطة؟ ولذلك الناس لا بد يتنبه لهذا. لا تشك في رسائل كثيرة بيتكلم عن أفعال وأقوال الصلاة على مذهب الحنابلة، وجيد مثلا، لكن لا بد تفهم الناس أن الواجب عند الحنابلة يقابل شنو؟ السنة. ولذلك إذا تركت الواجب تسجد له سجود السهو. الواجب عند المالكية ومن وافقهم هو نفسه الركن وهو نفس الفرض، وإذا تركته لا ينفعك سجود السهو. فمثل هذا، فيبدأ الإنسان يختار فخ من مذهب أهل السنة والجماعة. هذه المذاهب الأربعة هي مذاهب أهل السنة والجماعة، لأن أئمتها وتلاميذهم كلهم من أهل السنة والجماعة، ويعتمدون في استنباطها على أصول أهل السنة والجماعة. وهذا الفخ إذا اخترته الفخ المالكي مثلا، لا بد أن تبدأ فيه بالتدرج. تأخذ مثلا كتاب مختصر الأخضر، ثم متن العشماوية، ثم متن ابن عاشر، ثم تمشي هكذا إلى أسهل المسالك فأقرب المسالك، فمختصر العلامة خليل، وهكذا. وهذا التدرج لا بد منه. لا تستطيع تفهم الفخ من مصادره مباشرة، وهذا ليس للفخ فقط. أنت الآن كما ذكرنا في النحو، إذا أردت أن تعرف النحو ما بتقراه من القرآن الكريم، ولا تقراه من أشعار شنو؟ العرب. إذا مشيت واستخلصت القواعد الفخية من القرآن الكريم ومن أشعار العرب لن تعرف النحو، لا تستطيع. إذا لابد أن تقرأ ماذا؟ المتن المختصر في هذا النحو، ثم تتدرج. بعد ذلك تأتي في النحو وتقرأ كتاب سيبويه. لو بدأت دراسة النحو بكتاب سيبويه لن تفقه النحو. إذا لابد من التدرج، ثم بعد ذلك تأتي إلى أدلة هذا النحو، وهكذا. فالفخ كغيره من العلوم له مراتب في التعلم. المرتبة الأولى مرتبة المبتدئ، والمرتبة الثانية مرتبة المتوسط، والمرتبة الثالثة مرتبة المتقدم. وبعضهم يقول مرتبة المنتهي، وإن كان العلم ليس فيه انتهاء، والتعبير بالمتقدم جيد. ففي هذه المرحلة، مرحلة المبتدئ، المطلوب من الشخص أن يعرف المسائل الفقهية فقط. تعرف أن فرائض الوضوء 7، أحفظها: النية، غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح الرأس كله، غسل الرجلين إلى الكعبين، الموالاة والدلك. المبتدئ، نتكلم عن ماذا؟ المبتدئ يعرف هذه أولا، يحفظ هذه أولا ويعرفها جيدا. يعرف ما معنى النية، ينوي الوضوء أو ينوي ليصلي بهذا الوضوء، أو ينوي الوضوء شرعا، يقصد هذا بقلبه. يعرف حدود الوجه، الوجه له حدود، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نهاية الذقن طولا، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. يعرف هذا في هذه المرحلة، مطلوب منه يعرف هذا، ويعرف لماذا من منابت شعر الرأس المعتاد، حتى نخرج الأغم والأصلع. فالأصلع لا يجب عليه غسل صلعته لأنها من الرأس وليست من الوجه، والأغم وهو الذي نبت الشعر على جبهته يجب عليه غسل هذا الشعر لأنه من الوجه وليس من شنو؟ من الرأس. يعرف هذا، ويعرف غسل اليد اليمنى إلى المرفق، ويعرف ما هو المرفق، هو مفصل الساعد مع العضد. ويعرف لماذا سمي مرفق، لأنك ترتفع عليه، تعتمد عليه من الارتفاع وهو الانتفاع، ولذلك سميت منافع الدار مرافق للانتفاع بها. ويعرف هذا، ويعرف أن الفرض والواجب إدخال المرفق. طبعا في العامية السودانية نسمي المرفق قوع، صح؟ صحيح؟ أقول لك هل جربت الأحسد قوعك؟ يعني صعب، وده طبعا يضرب للمستحيلات. ليس هذا القوع. طيب أين القوع؟ الناس اللي درسوا في الفقه عرفوا هذا. أيوة نعم، بالقوع ليس بالإشارة، الإشارة طبعا بتدل أيضا من الدلائل، لكن نريد القول لفظ. نعم أحسن، نهاية إبهام، نهاية إبهام اليد أبي يسمى جنو قوع. طيب عندنا مثل آخر، قل لك فلان ما بيعرف قوعه من بوعه. أها، الآن عرفنا القوع، فأين البوع؟ الشباب اللي درسوا الفقه، البوع نهاية إبهام القدم، البوع نهاية إبهام القدم. وضرب المثل بذلك لاشتراكهم في أن كل واحد منهما نهاية إبهام، هذا نهاية إبهام وهذا نهاية إبهام، لكن يختلفان في أن القوع نهاية إبهام الكف اليد، والبوع نهاية إبهام القدم. للاشتراك هذا ضرب هذا مثل في العامية السودانية، لك فلان ما بيعرف قوعه من بوعه، يعرف هذا. أيضا يعرف أن مسح الرأس كله، تعرف هذا. دي مرحلة الأولى اللي هي مرحلة المبتدئ. تجي مرحلة المتوسط أن يعرف الأدلة على هذه المسائل، أن يعرف لماذا كانت النية من فرائض الوضوء، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، لفظ المتفق عليه طبعا بالنية، إنما الأعمال بالنية. ويعرف ما الدليل على غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وكذلك الموالاة وكذلك ماذا الدلك، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب يعرف ما هو دليل الموالاة، ويعرف الموالاة هي نفسها ما هي. الموالاة أن توقع أفعال الوضوء كلها في فور واحد في وقت واحد، يعني ما تغسل الوجه واليدين تفتح لك انتكاية تشرب لك كوب الشاي تفطر بعدين تغسل شنو تمسح الرأس وغسل اليدين. الوضوء باطل. ليه؟ لأن كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله في فور واحد، هذا دليل شنو الموالاة. لكن الفقهاء ذكروا لها شرطين، الذكر والقدرة، الذكر والقدرة. كيف هذا؟ الذكر أن تكون متذكر، يعني ما تترك عمدا، لكن إذا نسيت ما مسحت الرأس وتذكرت يجب عليك أن تمسح الرأس في نفس الوقت الذي تذكرته فيه، وضوء صحيح. القدرة، أنت فتحت الحنفية ماسورة وغسلت الوجه واليدين وانقطع الماء، ما انقطع، بصرت جاي مسحت الرأس ما مشكلة، لكن بقيت الرجلات، مشيت فتشت بيت ما في مويه جيران وجدت الماء، هنا في فاصل أو ليس في فاصل؟ في فاصل، وغسلت الرجلين وضوء صحيح. ليه؟ لأن هنا شرط القدرة. الموالاة ركن، أقصد فرض من فرائض الوضوء، بشرط الذكر وشنو والقدرة. تجي تعرف الدلك ما هو. الدلك ليس هو العصر والهذا، لا، الدلك هنا في اصطلاح الفقهاء إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعد صب الماء، ده الدلك، وليس معناه اللي قلنا شنو العصر هكذا. والفقهاء عندهم تعبيرات، مثلا في التيمم يقول لك الضربة الأولى والضربة شنو الثانية. الضربة هنا ما مقصده كده، لا، وضع اليد على الصعيد دي اسمها شنو ضربة، تفهم الطالب المبتدئ يفهم هذا الكلام. كذلك الدلك يعرف أن المقصود به إمرار اليد على العضو المغسول مع الماء أو بعد صب الماء. طيب ما الدليل على هذا؟ هنا الدليل لفظ غسل في اللغة العربية، غسل تعني هذا في اللغة العربية. فأنت إذا صببت الماء على الثوب وشريته ما بيقال غسله، لا. ولذلك جاء في حديث الصبي الذي بال في حضن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فصب عليه الماء ولم يغسله، لأن فرقت بين صب الماء وبين شنو الغسل. الغسل لابد يكون فيه شنو معالجة، يكون فيه معالجة للشيء. فالإنسان إذا أدخل يده في الجردل وأخرجها، في اللغة العربية ما بيقال غسل، يقال ماذا؟ غمس. والقرآن قال اغمسوا ولا قال اغسلوا؟ قال اغسلوا. فتعرف أن دليل الدلك هو مسمى الغسل في اللغة العربية، دي مرحلة المتوسط يعرف الأدلة على المسائل الفقهية. طبعا أنا ضربت مثال الآن بالوضوء، وإلا مرحلة المتوسط أنت تمر على جميع شنو مسائل الفقه بهذا. مرحلة الانتهاء أو مرحلة التقدم يبقى بعد ذلك المقارنة، ومرحلة المبتدئ والمتوسط دي بتأخذ الأمور على هذا الشكل. بعد ذلك بتأتي للمقارنة بين أقاويل العلماء من أهل السنة والجماعة، وتجي تشوف مثلا الشافعية قالوا في مسح الرأس يكفي البعض، وبالغ بعضهم فقال يكفي ثلاث شعرات فقط، انتهى الموضوع. الأحناف قالوا ربع الرأس الناصية تكفي، مالكية قالوا لا بد من جميع الرأس، والحنابلة أخذوا بقول المالكية ألا وهو جميع شنو الرأس. يعرف ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف الباء، وامسحوا برؤوسكم. الشافعية قال، المالكية قالوا الباء هنا للإلصاق، الشافعية قالوا الباء للتبعيض، واللغة تسمح بهذا كله، الباء تكون للإلصاق، تقول أمسكت بزيد ومررت بزيد كله إلصاق، وتأتي بمعنى الظرفية نصركم ببدر، إياكم والجلوس بالطرقات، يعني شنو في الباء تأتي بمعنى في، وتأتي بمعنى السبب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، سبب. وتأتي للتبعيض، قال الشاعر شربت بماء الطحر ديري فأصبحت زوراء تفر من حياض الديلن. هل شربت كل ما طحر ديلن؟ ما ممكن، هم شربت البعض. لكن تجي هنا نحتاج الترجيح، قالوا المالكية ونافقهم قالوا إن حروف المعاني لها معاني كثيرة، لكنها ترجع إلى أصل المعنى وتأتي وترجع إلى معنى فرعي. مثلا من أصل معناها الابتداء، وخرجت من البيت إلى المسجد، ده أصل معناها، وتأتي لمعاني أخرى منها السببية. فبظلم لا ديك براء، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما أي بسببها، وأخذت من الدراهم طبعين. فكذلك الباء، الباء أصل معناها الإلصاق وتأتي لمعاني شنو أخرى. طيب ما الدليل على أن أصل الباء الإلصاق؟ قالوا سيبويه في الكتاب لم يذكر لها إلا معنى واحد فقط وهو الإلصاق، فدل هذا على أن أصل معنى الباء هو شنو الإلصاق، ولذلك هذا من مرجحات المالكية، قالوا نحن حملنا الباء في الآية على الإلصاق لأن أصل معنى الباء الإلصاق. ومن السنة حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، ولذلك وجب مسح الرأس كله. وهكذا دي مرحلة يا جماعة المتقدم. الأمر الثالث وهو دراسة ومعرفة أصول الفقه. طالب الفقه يجب عليه أن يدرس أصول الفقه والقواعد الفقهية وما يلحق بها من الضوابط الفقهية ومقاصد الشريعة، لا بد أن يدرس هذا. وطبعا هذه المذاهب التي ذكرناها كلها لها أصول ولها كتب الأصول، لكن الأصول عموما بترجع إلى مدرستين، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. ويراد المتكلمين المالكية والشافعية والحنابلة، فهؤلاء في أغلب قواعد أصول الفقه متقاربون، وكذلك الأحناف، مع الاتفاق في أكثر قضايا أصول شنو الفقه. فلا بد أن يدرس أصول الفقه دراسة جيدة وما يتبعها من القواعد الفقهية والضوابط الفقهية ومقاصد الشريعة. الأمر الذي يلي هذا وهو دراسة آيات الأحكام. آيات الأحكام حوالي 500 آية تتكلم عن الأحكام، وهي موجودة في كتب التفاسير عموما، تفسير الطبري بن كثير، تفسير القرطبي وهكذا. وفي العصر الحاضر ميزت أو أخرجت وخلصت آيات الأحكام وجمعت وفسرت واستنبتت منها الأحكام. فطالب الفقه لابد أن يهتم بدراسة آيات الأحكام، والأفضل من هذا أن يدرس التفسير كله. بعد ذلك يقرأ أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام حوالي 1500 حديث تقريبا، قريب من هذا أو تزيد عنه قليل، كما في بلوغ المرام وغيره من الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام. لا بد أن يدرس هذه الأحاديث أيضا دراسة مستوفية ودراسة عميقة. أيضا في البناء الفقهي لا بد أن يقرأ في الإجماع وما أجمع عليه علماء السلف، وهنالك كتب كتبت في هذا. ابن تيمية عنده كتاب الإجماع، ابن حزم عنده كتاب في الإجماع. هذه الكتب التي جمعت الأمور والمسائل التي أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة، وإلا فالإجماع مبثوث في كتب التفسير، في كتب شروح السنة، في كتب الفقه نفسه. والإجماع في عصرنا الحاضر له أدوات، المجامع الفقهية، لا بد أن يعتني بما تصدره هذه المجامع الفقهية، لا سيما في قضايا النوازل التي تنزل بالناس، لأن الفقه بيعالج قضايا الحياة كلها عبر العصور المختلفة في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال. وهذه النوازل تحتاج إلى جماعة من فقهاء وجماعة من المختصين في قضايا الطب، لا بد أن يأتي الفقيه ويأتي الطبيب ليشرح ويبين. في قضايا أخرى تعلق بالزراعة أو البيطرة أو كذا أو كذا أو كذا، تعلق بالصحة عموما، فهذه المجامع مهمتها إصدار الأحكام الشرعية في هذه النوازل، وتجمع لها المختصين والخبراء مع الفقهاء، ويستخلصون منها حكما مناسبا. وهذه النوازل الشخص الواحد ما بيستطيع أن يفتي فيها، ليه؟ لأن لها جوانب كثيرة كما ذكرنا في الطب، فلا بد أن يكون على صلة بهذه المجامع وما تصدره من أحكام، لأنها داخلة في معنى الإجماع. كذلك بالنسبة للنوازل أن يكون يستشير زملائه في الفقه والعلماء وهكذا، هكذا السلف كانوا يفعلون هذا. طبعا هذه المرحلة المتقدمة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما جاءته الجدة تسأله عن نصيبها من ميراث، قال لا أجد لك في كتاب الله شيء، ولكن أسأل الصحابة. فقام المغيرة بن شعبة قال شهدت رسول الله أعطى السدس، قال من يقول هذا معك؟ فقام محمد بن مسلمة فذكر ذلك فأمضاه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاستشارة، لم يفتي على مفرده، على ما عليه من الفخ والعلم والتقوى والصلاح والإلمام بمقاصد الشيء وكل شيء. عمر رضي الله عنه إنما نزلت به منازل الطاعون وهم على مشارف الشام، فجمع المهاجرين وجمع الأنصار وهكذا كلهم شاورهم في هذا الأمر، وخلص رأيهم إلى عدم الدخول في الشام، وأعلن عمر رضي الله عنه أنه على سفر وأنه راجع. فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ تتفر من قدر الله؟ ده ما قدر. فقال له لو قالها غيرك، يعني ما كنت أظنك تقول هذا الكلام، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض وأنت فيها فلا تخرج فرارا منه، وإذا كنت خارجها فلا تدخل فيها. فوافق اجتهادهم واستشارتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أساسيات البناء الفقهي. أما آداب الفقيه ينبغي أن يكون حسن السيرة، أن يكون سيرته حسنة، يعني تنشأ في هذا الفقه وترعرع فيه حتى يكون راسخا ومستقرا في ذهنه، أن يعمل بما يعلم، أن يعمل بما علمه، أن يكون قدوة للناس. فقيه ينبغي أن يكون قدوة للناس لأنه مرشد وناصح ومعلم ومفتي وهكذا. أيضا ينبغي عليه أن لا يتسرع في الفتوى، تعجل والتسرع في الفتوى غير صحيح. أيضا ينبغي عليه أن لا يستحي من لا أدري، وكان بعض السلف يقول من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، الإمام مالك عليه رحمة الله سئل عن 48 مسألة تقريبا فلم يجب إلا في 14 منها، والباقي كله قال لا أدري. وقال له يا إمام جئت من بلد بعيد فكيف تقول لا أدري؟ قال له اذهب وقل لمن بعثك هذا إن مالكا يقول لا أدري، لأن المفتي إنما يوقع عن الله ورسوله. وذلك ابن القيم سمى كتابه أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، فلا بد من هذا. أيضا ينبقي عليه ألا يحابي في الفتوى، ألا يحابي في الفتوى، وألا يركن للظالمين، إنما يقول الحق ولو كان شنو مرا. أيضا ينبغي عليه أن يكون أمينا ومؤتمنا على شرع الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء ولا سيما الفقهاء هم ورثة الأنبياء. هذا باختصار عن موضوع أخلاق وآداب الفقيه وعن أساسيات البناء الفقهي. نترك المجال للأسئلة لعلها تبير شيئا أغفلنا. جزاكم الله خير، بارك الله في جميع. إذا كنت لا تسمع فقرة بعد الفاتحة، إنما الإنصات في الصلاة في حال الجهر بالقراءة، قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما في القراءة السرية والبعيد يدخل في معنى القراءة السرية لأنه لا يسمع شيء، فهو يقرأ لئلا يذهب فكره وذهنه خارج الصف، لذلك ينبغي عليه أن يقرأ. نعم، ما الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة وما في شيء في هذا. لكن أنا سمعت بعض الإخوة خارج المسجد يبلغ، وهذا عمل جيد وطيب وهو سنة، لكنها سنة في حال الضرورة، في حالة كسرة الصفوف، وفي حال الصلاة خارج المسجد كسرة الصفوف وهكذا. لكن عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فهذا الرجل كان يقول أيضا سمع الله لمن حمده، فهنا ينبغي عليه أن يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المأموم عليه أن يقول ربنا ولك الحمد، أما الإمام فقد اختلف فيه، منهم من قال يجمع بينهما، ومنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث كالمالكية قالوا يقول فقط سمع الله لمن حمده. فدي يعني تنبيه لهذا الأمر. نعم، نعم، التيمم على الصخر وعلى الرمل وعلى الحصى وعلى التراب، كل ما صعد على وجه الأرض فيجوز التيمم عليه، وإن كان الأفضل التيمم على التراب فقط، التيمم على التراب هذا أفضل، لكن كل ما صعد على وجه الأرض يصح التيمم عليه، حتى الثلج. تقول لي الثلج كيف؟ لما شلت كيري هناك تلقى الأرض كلها شنو؟ ثلج، ما في تراب، ما في صخر، ما في أي حاجة، فأنت تتيمم على هذا شنو؟ الثلج، مش هنا في السودان ولا في الشرق، في سيبيريا هناك، ولا في القطب الشمالي المتجمد، الأرض بيضاء ثلج بس، ما في أي حاجة ثانية، صلي ما في موية، هذا تفعل تيمم على الثلج بذاته وصلي الشرق. نعم نعم، العالم أشمل وعام، والفقيه أخص. عالم يكون عالم في التفسير، عالم في النحو، عالم في الفقه، عالم في أصول الفقه، فالعالم أشمل وعام، والفقيه إنما هو خاص بشنو؟ بالفقه. وهذا طبعا اصطلاح حادث، اصطلاح حادث، وإلا عند السلف الفقيه ومن يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة. ولذلك الإمام أبو حنيفة كتب كتاب سماه الفقه الأكبر، يقصد به ماذا؟ العقيدة، يقصد به ماذا؟ العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا؟ ليتفقهوا في الدين. الله أعلم. نعم، الترتيب في الوضوء ترتيب بين الصلوات الخمسة، الصلوات القريبة واجب لكنه ليس شرط، واجب يعني لابد تصلي أول شيء الصبح، بعدين الظهر، بعدين العصر، بعدين المغرب، بعدين العشاء. فإذا الإنسان نسي الصلاة وجد الناس يصلون، وهنا الفقهاء اختلفوا، منهم من قال يدخل بنية الفرض الذي تركه مع هؤلاء، ومنهم من قال يدخل معهم على ماذا؟ يدخل في فيما هو فيه، مثلا نسي الظهر يدخل معه في العصر ثم بعد ذلك يعيد الظهر ويصلي العصر. فلهذا الاختلاف فالأفضل أن الإنسان يصلي الظهر في خارج المسجد ثم يدخل يصلي العصر احتياطا، لأنه موضوع العبادات لا بد أن تأخذ فيها بجانب شنو الذي ليس فيه خلاف، اللي هو الجانب الآن، هذا في هذا الموضوع. بالنسبة للجمعة، إذا كان الإنسان يعني ترك الصبح وتذكره عند إقامة الجمعة فهو يصلي الصبح ويسرع في القراءة، يعني ما يطول، ثم يصلي الجمعة، ولو أدرك في الجمعة ركعة واحدة فقد أدرك شنو الجمعة، حتى يحافظ على الترتيب. ولو صلى الجمعة ثم عاد الصبح صلاة صحيحة، لأن الترتيب هنا واجب وليس شرطا، يعني صلاة صحيحة لكنه في هذا الله أعلم. ترتيب الوضوء، ترتيب الوضوء الفقهاء اختلفوا فيه. المالكية عندهم ترتيب الوضوء سنة وليست شنو وليست واجب، وظهر بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم أن الترتيب شنو واجب. والأصل في هذا أن الواو في اللغة العربية لا تقتضي شنو الترتيب. قلت جاء زيد وعمر، كلهم جاءوا الاثنين مع بعض، جاء زيد وعمر يكون عمر جاء أول وزيد بعده، جاء زيد وعمر يكون زيد أول وعمر شنو بعد. الواو في اللغة العربية لا تقتضي الترتيب، فدلته على هذا. الدليل الآخر ما روي عن علي وابن مسعود أنهم قال: لا نبالي أبدان بالأرجل أو بدان بالوجه. فهذا الأثر لو صح يكون دليل قوي على عدم وجوب شنو الترتيب، لكن الاحتياط هو وجوب الترتيب والله أعلم. نعم. لماذا لا نرجع من غير رسول تواتنا أن نقرأ الصلاة؟ وما ذكرنا هذا، قلنا هذا من أدلة المالكية والحنابلة على وجوب تعميم مسح الرأس، قالوا أن الأصل في الباء للإلصاق، والأمر الآخر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مع هذا يدل على هذا. وسبب الخلاف هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقصود بها الوجوب أو الاستحباب، وهذا طبعا موضوع أصول، هذا موضوع أصول. فأفعال النبي التي تكون لبيان واجب واجب فهي ماذا؟ واجب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا قد تكون من باب السنة أو من باب المندوب وهكذا. نعم. طيب ما المقصود الأول؟ جاء حديث كثيرة على أن الأذان الأول هو الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، وسمي أول بالنسبة للإقامة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث الأذان الثالث. طيب الأذان الثالث هذا ما هو؟ ده الذي يكون في الليل، الذي يكون في ماذا؟ الليل، فيسمى الأذان الثالث، هكذا جاء في بعض الروايات. وجاء في بعض الروايات الأذان الأول، ويقصدون به ماذا؟ الذي يكون عند طلوع شنو؟ الفجر، وسمي أول بالنسبة لشنو؟ الإقامة، لأن الإقامة والأذان قال لهما الأذانان من باب التقدير. فالصلاة خير من النوم، إنما هي في الأذان الذي يكون عند طلوع شنو؟ عند طلوع الفجر. والله أعلم. نعم. هذا كله مختلف فيه، إمامة المسبوق مختلف فيه، وإمامة المتنفل مختلف فيه. ولذلك الإنسان كما قلنا في الصلاة بالذات يترك جانب شنو؟ الاختلاف في الصلاة، ويأخذ بالمتيقن، لأن ذمته لا تبرأ من الصلاة إلا بشنو؟ باليقين. واليقين أن يأخذ بماذا؟ الذي ليس فيه خلاف. الله أعلم. نعم. والله نحن قلنا اللغة العربية مهمة شديد، ليس فقط في التدريس، حتى في الفهم نفسه، فهم الأحاديث وقراءة وقراءة صحيحة. يعني المدرس أو الدارس لا بد أن يقرأ الحديث كما يقرأ القرآن، كما يقرأ القرآن صحيح ينبغي عليه أن يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صحيح. يعني لا يخطأ في قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه خطأ في القراءة هذا مشكل، قد يغير شيء المعنى. وأنا ما أستطيع أن أقول لك هذا، لكن ممكن أنت أيضا تحاول تجتهد في اللغة العربية، يعني ما في إشكال، يعني بعد هذا ممكن أن تقرأ في اللغة العربية ويكون عندك رصيدة من أحاديث باللغة المراد، وإن شاء الله تمشي في هذا الأمر، لأن طلب العلم ما عنده يعني حد. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا القرآن، تعلموا السنة، تعلموا الفقه، منهم من كان عمره 80 سنة، منهم من كان 70 50 60 40 30 20 10 كابن عباس وهكذا. ويقال ابن حزم تعلم العلم يعني وهو كبير، وسبب تعلمه الفقه قالوا دخل في المسجد. طبعا منطقة الأندلس يغلب عليها الفقه المالكي، والفقه المالكي عندهم بعد العصر ما في صلاة نافلة، لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فجاء ابن حزم هذا دخل بعد العصر وصلى العصر، لكن جاء بعد ذلك ودائر صلى، فقال اجلس كما وقت الصلاة. قعد. في مرة من المرات الأخرى جاء بعد الظهر دخل المسجد، قعد ما صلى، بلغه صلى تحية المسجد. قال جلسنا قلت قوم، قعدنا قلت صلى. لأصوغن هذا الفقه، فعلا طلب الفقه وصار إمام، لكن عنده بعض الشطحات والذهاب والانفراد عن الفقهاء، فقهاء أهل السنة والجماعة الأربعة الذين ذكرناهم، عنده اختلافات معه في هذا. فالفقه والعلم ما عند أحد، فأنا أوصي هذا الشيخ أن يعطي النحو والصرف واللغة العربية شيئا من الوقت ليكمل له هذا المشوار الطيب العظيم إن شاء الله. أيوة. المسح على الشراب أن يكون صفيق ما يشف البشرة وما يكون فيه ضرور، فبعض الفقهاء المعاصرين أجازوا هذا، أما عند المالكية فلا بد أن يكون مجلد الظاهر أو الأسفل. ليه؟ لأن الخف الذي يعني جاء في السنة عندما يكون من الجلد الخالص، الجلد الخالص لا الخف، هو لباس القدم من الجلد الخالص، هذا هو الخف. أما الحديث التي جاءت في التساخين وجوارب وغيرها فهي يعني ليست من المتفق عليه في الصحة وهكذا. ولكن إذا كان الشراب بهذه الصفة نرجو أن يكون إن شاء الله المسح عليه جيدا. الله أعلم. أيوة. جائزة لها، بس يعرف أحكام الصلاة ويعرف يعني يعرف فرائض الصلاة، يعرف أن تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويسجد ويطمئن إذا فعل هذا ليس بالضرورة أن يعرف أن أركان الصلاة، أن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ولا قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، لكن يؤدي الصلاة صحيحة. وإذا صلاة باطلة، فالصحابي اللي جاء صلى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وجاء إلى النبي وسلم عليه ورد عليه سقاص ارجع فصلي فإنك لم تصل، رجع والثاني قال ارجع فصلي فين ثلاث مرات، أخيرا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، لا أحسن غير هذا. فالجهل في في في فرائض الصلاة وفي أركانها يعني ما به عذر، الصلاة تكون باطلة، لكن ليس بالضرورة أن يعرف التفريعات والتقسيمات الفقهية، هذا هو، لكن لا بد أن يصلي الصلاة صحيح، هذا هو. أيوة أشياء لا دقيقة بالصلاة. أيوة جماعتين في وقت واحد ما يصح هذا، يعني الجماعة الأولى أن أي إنسان بيجي متأخر بيدخل في الجماعة ويصلي، أما إقامة جماعتين في وقت واحد هذا يعني ليس من السنة ولا شيء. حتى بعض الفقهاء يمنع الجماعة الثانية بعد الفراغ من الجماعة الأولى حتى لا تكون ذريعة لانشقاق وتفرقة المسلمين يصلي فراغ، فما باله بجماعتين في وقت في وقت واحد. أيوة قلنا هذا يا جماعة، أنا قلنا في الفقه أنت لابد أن تدرس تختار فقه من فقه علماء السلف رضي الله تعالى عنه أهل السنة والجماعة، وذكرنا فقه السلف يرجع إلى هذه المذاهب الأربعة، مثل المالكي والشافعي والحنبلي والمذهب الحنفي. أنت تقرأ هذا الفقه وتتكون عندك الملكة الفقهية، ثم بعد ذلك تأتي وتقرأ الفقه في الكتاب وفي السنة، وذكرنا نحن المراحل، تعرف مسائل الفقه ثم الدليل عليها ثم بعد ذلك المقارنة. أما أن تأتي من أول وهلة لتقرأ الفقه من الكتاب والسنة مباشرة ما تقرأ لا تصبح فقه. ضربنا لك مثال بهذا النحو، لكن إذا تريد أن تعرف النحو ما بتجي للمعلقات السبعة وتستنبط منها شيء إلا الفعل والفاعل والمبتدا والخبر، هكذا حياتك كلها ما حتعرف شنو النحو. لا بد تقرأ شنو الكتب التي لخصها العلماء وكتبوها في النحو، ثم تستدرك بعد ذلك تعرف أدلة النحو، ثم بعد ذلك تستطيع أن تنظف لنا أحكام نحوية من القرآن ومن الشعر ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الفقه، الملكة الفقهية لا تتأتى لك إلا بهذا التدرج، تدرس هذا الفقه. هذا الفقه هو العلماء لماذا جردوه من الدليل؟ جردوه من الدليل يتناسب مع مرحلة المبتدئ، واضح هذا؟ الأمر الثاني تسهيل وتسهيل لحفظه وضبطه، هذا هو مقصوده، ليس أنه المقصود أنهم ما يعرفون الأدلة أو ما هذا الفقه ما عنده أدلة، لا. نحن ذكرنا لك الآن مثال في فرائض الوضوء، فرائض الوضوء تجدها في كتب المبتدئ، كتب المقررة عن المبتدئ بدون دليل، لا يذكر لك دليل، ليس لأنه أصلا ما في دليل، بس إنت مرحلتك الآن ما تحتاج إلى دليل، تتمشي لقدام بعدين حتى تعرف شنو. أنت في هذه المرحلة المبتدئ المفروض عليك والمقصود منك أن تعرف مسائل الفقه فقط، تعرف هي ذات شنو. ضرب لكم مثال تفصيل بشنو موضوع الوضوء، واضح هذا؟ وإلا هذا الفقه أئمة يرجع إلى أئمة السلف، فقه مالك يرجع إلى الإمام مالك عليه رحمة الله، الفقه الشافعي يرجع إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فقه الحنبل يرجع إلى الإمام أحمد بن حنبل. هؤلاء أعلام أئمة السلف وأئمة أهل السنة والجماعة. وضح لك هذا؟ نعم يا شيخ. الإشكال في جنوب العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر العارض، قالوا ده الابتلاء في الدنيا والعذاب في الدنيا بالقحط والجد وهكذا حتى يكون هنالك رجعة، أما بعد القبر أو في يوم القيامة فما في رجوع هنا. لعله العلة من هذا العذاب وشنو؟ الانتباه والتذكر والرجوع، ولذلك الابتلاء له هذه المعاني. أحيانا العذاب يكون عذاب مقصود به شنو؟ العقاب يعني، وأحيانا يكون للتمحيص، وأحيانا يكون للتكفير تكفير السيئات، وأحيانا يكون لرفع الدرجات، وهكذا. والله أعلم. إن شاء الله هذا يكون آخر سؤال. أيوة يا شيخ. نعم. قلت في صلاة الصبح اختلف فيه الفقهاء. القنوط له معاني، القنوط بمعنى طول القيام، والقنوط بمعنى سكوت، وقوموا لله قانتين، معنى قانتين هو ساكتين، والقنوط بمعنى الطاعة، قانت لله مطيع لله، والقنوط بمعنى الدعاء، كلها من معاني شنو؟ القنوط. القنوط بمعنى الدعاء اتفق الفقهاء على القنوط بمعنى الدعاء في النوازل، في شنو؟ في النوازل، ما في خلاف. إذا في نازلة في مصيبة نزلت فالناس تقنط في الصلاة، في الصبح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في أي وقت. أما القنوط في الصبح فهذا مختلف فيه، أجازه المالكية والشافعية، ومنعه الأحناف والحناب. والسبب الاختلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم استمر في القنوط أم لم يستمر في القنوط، ده سبب شنو؟ سبب الخلاف. جاء حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح، كان يقنط في صلاة الصبح. الذين قالوا استمر على القنوط قالوا كان إذا جاء بعدها فعل مضارع بتدل على الاستمرار، واضح؟ كان يفعل كذا معناته في شنو؟ في استمرار. أما قنت فقط ما تدل على قنت في صلاة الصبح وما تدل على استمرار، لكن كان يقنط في صلاة الصبح كان إذا جاء بعد فعل مضارع تدل على الاستمرار، ولذلك المالكية والشافعية استدلوا بهذا بالاستمرار. أمر آخر، جاء حديث في أحد رواته كلام قال وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى لقي الله. الحديث في بعض رواته كلام يعني في ضعف، لكن هذا مع الاستشهاد بالحديث الآخر قوى لهم شنو؟ الأمر. الأمر الآخر، جاءت هنالك آثار عن عثمان، عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيره من الصحابة أنهم كانوا شنو؟ يقنطون في صلاة الصبح، وذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة وغيره، وكذلك من التابعين علماء التابعين كعروة بن الزبير، وهذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ لكن في غير رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يقنط في صلاة الصبح. طبعا عروة بن الزبير من كبار التابعين وفقهاء المدينة السبب. واضح؟ فلهذه الأدلة كلها قالوا بالقنوت في صلاة الصبح، وهو في الحقيقة ليس دعاء، إنما هو يدخل في باب تطويل القيام الذي هو أحد معاني القنوت من هذا الباب، إنما هو ابتهال. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخضع لك ونخلع ونقترب وما يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق، ونؤمن الابتهال. أما القنوت بمعنى الدعاء فهذا متفق عليه. والله أعلم. كل واحد يغنص كده، ما هو قلنا هو أصلا يدخل في تطويل القيام، تطويل القيام يعني أي زود يعمل وراه وسير قبل الركوع أو بعد الركوع، كل ذلك جائز حتى عند المالكية، مذهب ابن بزيد القرواني بعد الركوع، ومذهب العلامة خليل ومن وافقه قبل شنو الركوع، وهو كما قلنا أحد معاني القنوت الذي هو شنو تطويل القيام، لأن القنوت في اللغة يأتي بهذه المعاني. والله تعالى طيب، جزاكم الله خير، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور سيد رسول الله في الجزاء على هذه الندوة وعلى هذه المحاور الطيبة، ونذكر إن شاء الله أما قريب يعني فاتح